بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أما ما يتعلق بكلام المؤلف عن عثمان رضي الله تعالى عنه، فعثمان هو الخليفة الراشد الثالث من الصحابة الأجلاء، واسمه عثمان ابن عفان ابن أبي العاص، واسمه عثمان ابن عفان ابن أبي العاص. وأبو العاص هذا اسمه الحارث، اسمه الحارث من عبد شمس، من عبد شمس من قصي ابن كلاب القرشي، من قصي ابن كلاب القرشي. قالوا كان يكنى في الجاهلية أبا عمرو، قالوا كان يكنى في الجاهلية أبا عمرو، فلما تزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي رقية، تزوجها قبل البعثة، تزوج رقية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنجبت له رقية ولدا سماه عبد الله، سماه عبد الله. فلما أنجبت له هذا الولد كني بعد ذلك بأبي عبد الله، كني بعد ذلك بأبي عبد الله، فهو يكنى قبل البعثة بأبي عمرو. فلما ولدت له رقية رضي الله تعالى عنها، نعم، سماه ولدا سماه عبد الله، أصبح يكنى بعد ذلك بأبي عبد الله. وعثمان رضي الله تعالى عنه أمه اسمها أروى، أمه اسمها أروى بنت كريز، اسمها أروى بنت كريز، أيضا من عبد شمس، أروى بنت كريز. وأروى هذه بنت كريز أمها البيضاء بنت عبد المطلب، أروى بنت كريز أمها البيضاء أم حكيم بنت عبد المطلب، عمة النبي صلى الله عليه وسلم، بنت عبد المطلب يعني أخت أبي طالب وأخت عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. فتكون البيضاء عمة من؟ فتكون البيضاء عمة الرسول صلى الله عليه وسلم. فتكون قرابة عثمان رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ابن بنت عمته، ابن بنت عمته صلى الله عليه وسلم. فعمة النبي هي البيضاء، والبيضاء لها بنت اسمها أروى، وأروى لها ولد اسمه عثمان، فعثمان يكون ابن أروى بنت البيضاء عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ابن بنت عمة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهو رضي الله تعالى عنه أيضا كان يسمى بذي النورين، يلقب بذي النورين، وذلك لأنه تزوج بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم، الأولى منهما وهي رقية تزوجها قبل البعثة، وتوفيت رضي الله عنها في السنة الثانية بعد الهجرة، توفيت في السنة الثانية بعد الهجرة في غزوة بدر. وكان عثمان رضي الله تعالى عنه لم يشارك في غزوة بدر، وإنما جلس يمرض زوجته رضي الله تعالى عنها، وجاءه البشير بنصر المؤمنين في بدر وهو يدفن زوجته رقية رضي الله تعالى عنها. وتوفيت رقية وهي بنت 20 عاما، وهي بنت 20 عاما. هذه هي الزوجة الأولى من زوجاته رضي الله تعالى عنه. ثم تزوج بعد ذلك أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وأم كلثوم هي أخت رقية من الأم والأب، لأن رقية وأم كلثوم بنتان لخديجة رضي الله تعالى عنها، بنتان لخديجة رضي الله تعالى عنها. وأولاد النبي صلى الله عليه وسلم الذكور والإناث كلهم أولاد خديجة رضي الله تعالى عنها، إلا إبراهيم رضي الله تعالى عنه، إلا إبراهيم رضي الله تعالى عنه، فهو ولد لمارية القبطية، فهو ولد لمارية القبطية. نعم، تزوج أم كلثوم ثم توفيت رضي الله تعالى عنها في السنة التاسعة للهجرة، في السنة التاسعة للهجرة. وعثمان رضي الله تعالى عنه ذكر المؤرخون وأهل السير أنه ولد في السنة السادسة من عام الفيل، ولد في السنة السادسة من عام الفيل، ومعلوم كما ذكرنا سابقا أنه أسلم على يد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكذلك أيضا هو من الذين هاجروا الهجرتين إلى الحبشة، الهجرة الأولى والهجرة الثانية إلى الحبشة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال السفاريني رحمه الله تعالى في لوامع الأنوار البهية، قال عن عثمان: وبعده الفاروق من غير امترى، وبعده عثمان فاترك المرى، وبعده عثمان فاترك المرى، يعني فاترك الجدال. وفي هذا إشارة إلى إيش؟ إلى الخلاف في تفضيل عثمان على علي. فالسفاريني رحمه الله تعالى يقول: وبعد الفاروق عثمان فاترك المرى، يعني لا تجادل، لأن أمر أهل السنة استقر على تفضيل عثمان على علي، استقر على تفضيل عثمان على علي، وأجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على مبايعته رضي الله تعالى عنه من غير نكير، من غير نكير. وقال أبو الخطاب الكلوذاني رحمه الله تعالى من أئمة الحنابلة، قال في داليته المشهورة يقول: قالوا فثالثهم، فقلت مسارعا، يعني هم سألوه، الناس يسألونه قالوا: من ثالث أبي بكر وعمر؟ قالوا فثالثهم، فقلت مسارعا من بايع المختار عنه باليد، من بايع المختار عنه باليد. وفي هذا إشارة إلى إيش؟ إلى بيعة العقبة، إلى بيعة الرضوان. في هذا إشارة إلى بيعة الرضوان، لأن عثمان أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى كفار قريش، إلى كفار قريش، فلما استبطأوه رضي الله تعالى عنه وبلغهم أنه قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بايع النبي صلى الله عليه وسلم، أو بايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم على القتال وعلى عدم الفرار، فبايع صلى الله عليه وسلم عن عثمان، وضع يده اليسرى على اليمنى وقال: هذه عن عثمان. فالحافظ الكلوذاني رحمه الله تعالى يشير هنا في قوله: من بايع المختار عنه باليد، إلى بيعة الرضوان. ويقول أيضا: صهر النبي على ابنتيه ومن حوى، صهر النبي على ابنتيه، يعني على رقية وأم كلثوم، صهر النبي على ابنتيه ومن حوى، فضلين: فضل تلاوة وتهجدي. عثمان رضي الله تعالى عنه اشتهر بالتلاوة والتهجد في الليل، وذلك معروف من سيرته رضي الله تعالى عنه، وقد اختتمت حياته بذلك. وكأن الحافظ الكلوذاني هنا يشير إلى ما قيل في عثمان، لأنه قتل وهو يقرأ القرآن ويصلي في الليل، بل إنه كان في يوم مقتله صائما رضي الله تعالى عنه، لأنه كان في أيام التشريق، لأنه كان في أيام التشريق في اليوم السابع عشر، قيل السابع عشر وقيل السادس عشر وقيل قبل ذلك، الشاهد أنه كان صائما ذلك اليوم. فكأن الحافظ الكلوذاني هنا يشير إلى قول القائل: ضحوا بأشمط عنوان السجود له، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، يعني يقطع الليل صلاة تهجدا وقرآنا، يقطع الليل تهجدا وقرآنا. ويشير أيضا يشير إلى قول القائل: تمنى كتاب الله أول ليلة وآخرها لاقى حمام المقابر. نعم، تمنى كتاب الله، وتمنى يعني تلا، والدليل على أن تمنى بمعنى تلا هو قوله تعالى: إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. نعم، ألقى الشيطان في أمنيته، يعني إذا تلا القرآن ألقى الشيطان في تلاوته. فالشاعر هنا يقول: تمنى كتاب الله، يعني قرأ عثمان كتاب الله أول ليلة وآخرها لاقى حمام المقابر، وهو حمام المقابر هو إيش؟ حمام المقابر الموت، الموت هو حمام المقابر. فالحافظ الكلوذاني رحمه الله يشير إلى هذا، يقول: صهر النبي على ابنتيه ومن حوى، فضلين: فضل تلاوة وتهجدي. أعني ابن عفان الشهيد ومن دعي، في الناس ذي النورين صهر محمدي. أعني ابن عفان الشهيد ومن دعي، في الناس ذو النورين صهر للنورين صهر محمد صلى الله عليه وسلم. الكلوداني رحمه الله تعالى قال في داليته مشهورة يقول: قالوا فثالثهم فقلت مسارعا: من بايع المختار عنه باليد صهر النبي على ابنتيه ومن حوى فضلين فضل تلاوة وتهجد. أعني ابن عفان الشهيد ومن دعي في الناس ذي النورين صهر محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال الحافظ حافظ حكمي رحمه الله تعالى صاحب سلم الوصول قال أيضا عن عثمان: ثالثهم عثمان ذو النورين ذو الحلم والحياء بغير مين. يعني بغير شك ذو الحلم والحياء بغير مين. بحر العلوم جامع القرآن منه استحت ملائك الرحمن. بحر العلوم جامع القرآن منه استحت ملائك الرحمن. بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان. بايع عنه سيد الأكوان في كفه بكفه في بيعة الرضوان رضي الله تعالى عنه وأرضاه.